واخذ مني. فالشيخ يعمل كذا ما يجد اليمنى، يجد اليسرى، ينزع منها ما يلبسها، يفتش، يمسك دي ويلوس بيد، يلوس بيد. فأحيانا أضحك أنا، يقول سعد، لأن الشيخ أشوفه حريص يفتش، يقول يا سعد لا تحرك، هات اليمنى، فأعطيه اليمنى فيلبسه ثم يلبس اليسرى، محافظ على السنة وشيء عجيب. قال ما يكاد يخطئ حتى في حال الانشغال والفتوى، لأن الفتوى ماشية من المسجد وطالعين يا شيخ عنده مسألة الطلاق، وهذا عنده مسألة في الصلاة، وهذا عنده مسألة في كذا، وهذا في وكذا، مشغول وهو ينتبه للنعال وهو أعمى. يعني أحيانا لو لبس اليسرى ما علي حرج لأنه ما شايف، لكن يتحسس بريد. فإذا أخذت منه قال سعد لا تهرج، هات اليوم. سبحان الله، الشيخ قال أنا أفعل هذا الشيء حتى أتأكد هل الشيخ يفعل هذا اتفاقا أو يفعله تسننا وحرصا، لأن الشيء الاتفاقي عادي ممكن إيه، لكن كون إيه يمسك اليسار يفتش باليمين، وأحيانا تكون بعيدة منه أحسن، بعيدة منه. فصار من ذلك اليوم الشيخ يأخذ النعال ويضعه في مكان معين، فإذا خرج يتحسس يعرف هذه اليمين يخذ تعول ليلبس ثم يأخذ. قال هذا في آخر أيامه لما شق عليه تفتيش الحذاء، وأحيانا قد يلبس الحذاء لأن الحذاء واسع باليسار، فقال وجد في هذا حال. نعم رحمه الله. اقرأ. باب أن تقرأ وجوه المهدية ويقرأ الإنسان مع مسائلها. لا، باب 48 هو نفسه؟ طيب. باب أن تقرأ وجوه المهدية ويقرأ الإنسان مع مسائلها بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن الله بالرجل كفر يطلبها في هذه المساله وما يكره من صلاه القبور. وراى عمر بن الخطاب رضي الله عنه انس بن مالك يصلي عند قبر الصفات القبر قبرا ولم يامره بزيارته في عادته. فكفر محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه وعن المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة إذا اعتمدا بالكفر وأينما محرم فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل صالح فبات فجرع الرجل بالصلاح وصوروا فيه كصور فأولئك صغار فقر كالراد يوم القيامة. قد كلام مسلم قال قد كلام الله عن الرياح عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم مدينته فنزل اعلى المدينه في حي يقال له بن معاذ بن عوف فاراد النبي صلى الله عليه واله وسلم في مخه 14 ليله ثم عرض الى بني النجاح فجاءوا متقدم السيوف كاني انظر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم على راحلته وابو بكر اليسر اسلفه وبلغ من الجاه حولا حتى ألقى بولاية عدوا وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مراتب الغم وأنه أمر من المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار لا بدون حادثكم ماذا؟ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور مشركين وفي خلف وفي نحل فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخير فسويت وبالنحل فقصد فصفوا النحل في المسجد وجعلوا عبارتين التجاره وجعلوا يبتلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه واله وسلم معهم يقول وهو يقول اللهم لا